قال المؤلف رحمه الله: ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني قال في رسالته في السنة: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق به الكتاب وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق السماوات وعرشه فوق سماواته. وإمامنا الشافعي رضي الله عنه احتج في المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السوداء ليعرف أهي مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجمية، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وكان الصابوني هذا فقيها محدثا وصوفيا واعظا، كان شيخ نيسابور في زمان له تصانيف حسنة، سمع من أصحاب ابن خزيمة والسراج، وتوفي سنة 49 و400. هذا النقل، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم، هذا النقل الشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني، معروف له مؤلف العقيدة سمى عقيدة أهل السنة عقيدة أهل الحديث عقيدة أهل السنة والحديث، رسالة سبق شرحنا هذا، بس موجود شرح لنا في دورة علي بن المديني الرياض، وهي موجودة الآن ومسجلة وموجودة على الموقع أيضا وموجودة على الأشرطة، رسالة عظيمة ومعتمدة ونقل عنها أهل العلم، سماها عقيدة أهل السنة والحديث. يقول في هذه العقيدة، قال في سنة السنة: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق به الكتاب وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق سماوات. يعني هذا نقل عن أصحاب الحديث أنهم يشهدون بأن الله في العلو، أنه فوق السماوات على عرشه كما دل الكتاب والسنة وعليه أعيان الأئمة، لم يختلفوا. قال: وإمامنا الشافعي رضي الله عنه احتج في المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم السلمي، هذا هو الحديث في صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي لما كان له جارية ترعى الغنم وصكها لما أخذ الذئب واحدة منها، فالنبي شدد عليه فقال: صلى الله عليه وسلم اعتقها، فقال: ائت بها، كانت جارية عجمية سوداء، فسأل رسول السوداء يعني الجارية العجمية السوداء ليعرف هي مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ في الحديث المسلم قال: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. هنا فاشرت إلى السماء إذ كانت أعجمية، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. والحديث في صحيح مسلم. وجه الدلالة أنه سأل عن الله بأين، قال: أين الله؟ وأين يسأل بها عن المكان، أين يسأل بها عن المكان، فدل على أن الله في العلو فوق السماوات. والجهمية ينكرون هذا، الجهمية اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن فيه، قال: الرسول سأل سؤال فاسد، لأن هذه عجمية، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم تتهمونه؟ قالوا: لأن خاطب الجارية العجمية على قدر عقلها، ما تفهم إلا هذا، فسأل سؤال فاسد. شوف اتهم الرسول، يقول الرسول سأل سؤال فاسد، ما هو مقصود يسأل على أين، مقصوده أن يقول: من الله؟ من الله؟ لكن لما كانت عجمية ما تفهم، سأل عن الله أين، سؤال فاسد على قدر عقلها. طيب لما قالت في السماء، قالوا: أقرها على جواب فاسد، أيضا أقرها على جواب فاسد، لأن هذا هو فهمها وهذا عقلها مراعاة لعقلها. شوف كيف اتهم الرسول عياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قصد من ذلك فرار من إثبات العلوم. قال الرسول: ما مقصود أن يقول أين الله، مقصود أن يقول من الله، هذا مقصود. طيب أين، ثلاث حروف من حرفين، الرسول ما يعرف، أفصح الناس ما يعرف يقول من الله، قالوا: لا، مقصود من الله، لكن قال أين الله عشان العجمية جارية عجمية ما تفهم الله هذا. طيب لما قالت في السماء سكت، كيف الرسول يسكت على الباطل؟ قال: لا، سكت لأجل مراعاة لجهلها وعجميتها، ما تعرف الله هذا، صلى الله عليه وسلم.

حديث النزول هذا حديث صحيح الإسناد ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء وعلى العرش فوق سبع سماوات. الدليل أنه قال ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا فوق العرش، وهذا النزول ليس كنزول المخلوق، ينزل فعل يفعله فوق العرش سبحانه وتعالى، وكما قالت الجماعة وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان. يعني السنة يردون على الجهمية يقول في كل مكان، قال ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا، لو كان في كل مكان كيف ينزل؟ قال وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قوله من الله في كل مكان وليس على العرش. قال والدليل على صحة ما قاله الحق في ذلك قول الله تعالى، الدليل على صحة قوله الحق أن الله فوق العرش، فوق الرحمن على العرش استوى، الدليل لو كان في كل مكان كان مستوى على كل مكان، لماذا خصص العرش بالاستواء؟ كان يقول استوى على الأرض استوى على الدابة استوى على الجبل، الرحمن العرش استوى. وقوله هل أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، ومعنى من في السماء يعني على العرش. قال وقد تكون في بمعنى على، ألا ترى إلى قوله فسيحوا في الأرض يعني أي على الأرض، وكذلك قوله ولو صلبنكم في جذع النخل أي على جذع النخل. قال وهذا يعرضه قوله تعرج الملائكة والروح إليه، فالعروج إنما يكون من أسفل إلى أعلى، ويؤيد قوله ولو صلبنكم على جذع النخل أأمنتم من في السماء على السماء، يؤيده العروج، فدل على الله في العلو، عاملتهم في السماء على السماء يؤيده تعرض الملائكة. قال وما كان مثله من الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة الذي يقول إن الله في كل مكان معتزلة والجهمية. قال وأما دعوهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استواء استولى فلا معنى له، لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة الغالب، والله لا يغلبه أحد حتى يكون في الأول مغلوب ثم صار غالب، هذا لا يكون في حق الله، لكن حق المخلوق يكون أول مغلوب ثم قال ألغى استولى فصار غالبا. قوله في تأويل استوى استولى فلا معنى له، لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة الغالب، والله لا يغلبه أحد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة إن أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. قال ولو ساغ ادعوا المجاز لكل مدعي ما ثبت شيء من العبادات، لو صار كل واحد يدعي المجاز ما ثبت شيء، كل شيء أول، ولا يثق الإنسان بأي لحظة. كل شخص يدعي هذا مجاز، مثلا إذا قيل أقيم الصلاة يقول هذا مجاز، مجاز على شيء، مجاز عن كلمات أو عن الدعاء أو عن الإذكار، خلاص صلاة في صلاة. صوم وأن تصوموا خير لكم يقول بعض المجاز، الصوم يعني يمسك على الكلام، وهكذا يعني دعوة المجاز معناها لو كان كل واحد يدعي المجاز لبطلت الحقائق كلها. قال وجل الله أن يخاطب الأمة إلا بما تفهمه العرب من معهود بخطابتها مما يصح معناه عند السامعين. قال والاستواء معلوم معناه في اللغة، وهل العلو إلا الارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه، يعني هذا معناه اللغة. قال أبو عبيدة في قول الرحمن العرب استوى قال على، قال وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البعث، وقال غيره استوى استقر، هذا معناه كما سبق استقر وعلى وصائب. واحتج بقوله ولما بلغ شده واستوى أي انتهى شبابه واستقر، فلم يكن في شبابه مزيد. قال ابن عبد البر والاستواء الاستقرار في العلو، وبهذا خاطب الله عز وجل في كتابه فقال لتستووا على ظهوره، مش معنى تستوى يعني معناه تعلو على ظهور الدواب، وقال فإذا استويت أتوا من معك على الفلك، يعني كنت فوق الفلك، وقال واستوت على الجودي، سفينة نوح استوت على الجودي هو جبل بالعراق، يعني صارت فوقه، فكذلك استوى على العرش يعني على العرش. قال ومن نزع منهم بحديث يرويه عن عبد الله بن داود الواسط عن ابراهيم بن عبد الصمد عن عبد الله بن مجاهد عن ابن عباس قال الرحمن العرش استولى على جميع بنيته، يقول من احتج بهذا الحديث فهو باطل، يعني هذا حديث باطل وحديث منكر ورواته كلهم مجهول وضعفاء فلا يحتج به، لهذا عن ابن عباس فسر استولى لكن هذا باطل، حديث باطل، باطل سندا ومثلا، اما سندا فهو منكر لمخالفه النصوص، وأما متنا لأن متنا منكر مخالف النصوص، وأما سندا فلأن نقل الرواة كلهم جهال مجهولون وضعفاء، عبد الله بن داود الواسط ضعيف وابن ماجه ضعيف وابراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف. قال وهم لا يقبلون أخبار الأحاد العدول، فكيف يسوغ لهم يحتاجون مثل هذا؟ يعني العلماء إذا كان خبر أحاد ولو كان عدل لا يقبلون لمخالفته الأكثرين لمخالفة الأكثر، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ولو كان عادل لا يقبل لأنه خالف الجماعة، فكيف إذا كان الخبر باطل من باب أولى يرد، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث إلى الحديث لو عقلوا ما سمعوا. ثم استدل عبد الباب قال قال الله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا، لماذا؟ ليكذب موسى فيما ادعاه من الله في العلو. موسى أفهم فرعون أن الله في العلو، فأراد فرعون أن يكذبه فقال لوزيره هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب حتى أكذب موسى فيما زعم أن الله فوق. إذن فرعون مكذب منكر للعلو، موسى أخبر فرعون أن الله في العلو، هو فرعون كذبه وأراد أن يكذبه بالفعل فقال لوزير هامان ابني صح على الرسول. والجهمية يقولون فرعون هو الذي يثبت العلو وموسى هو الذي لا يثبت العلو، عكسه من تلبيسه، قالوا فرعون يقول لوزير هامان ابني صرحا يعني يثبت العلو فرعون، عكس القضية. والسنة قالوا إن فرعون مكذب لموسى، ولهذا قال العلماء من أثبت العلو الله على خلقه وسواء عرشه فهو موسوي محمدي، موسوي موسى نسبة إلى موسى، محمد نسبة إلى محمد، ومن أنكر علو الله على خلقه فهو جهمي فرعوني جهمي، على مذهب فرعون ومذهب الجهم. من أثبت العلو فهو موسوي محمدي يعني على ما جاء به موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ومن أنكر علو فهو فرعوني جهمي. قال فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول إلهي في السماء وفرعون كاذبا. قال فإن احتج بقوله تعالى يعني احتج الجهمي يعني بقوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم وزعموا أن الله في كل مكان بنفسه وذاته تبارك اسمه وتعالى جده، قيل لهم لا خلاف بيننا وبينك وبين سائر الأمة أن الله ليس في الأرض دون السماء بذاته، يعني يقول أنتم توافقون معنا على أن الله ليس في الأرض بدون السماء، أنتم تقولون في الأرض وفي السماء توافقون أن الله في السماء، فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه، المجمع على المعنى الصحيح المجمع عليه أن الله في السماء، وأما كونه في الأرض هذا خلاف، في خلاف يجب ترك الخلاف إلى المجمع عليه. نحن الآن أنتم توافقون على الله في السماء لكن تزيدون تقولوا في الأرض، فكونوا في السماء هذا مجمع عليه وكونوا في الأرض هذا خلاف، اتركوا الخلاف وكونوا مع الإجماع. قال وذلك أنه في السماء إله معبود أهل الأرض وفي الأرض إله معبود أهل الأرض. قال وكذلك قال أهل العلم بالتفسير وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش. قال فالاختلاف في ذلك ساق وأسعد الناس به من ساعده الله. قال وأما قالوا في الآية الأخرى وفي الأرض إله فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الأرض وفي الأرض إله المعنى أنه معبود أهل الأرض. قال فتدبر هذا فإنه قاطع. ومن الحجة أيضا على علو الله على العرش إنه عز وجل على العرش أنه عز وجل، ومن الحجة أيضا أنه عز وجل على العرش الفاء زائدة أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع، أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم ونصبوا أيديهم رافعين إليها مسيرين إلى السماء يستغيثون الله تبارك وتعالى. يعني من الحجة لو تفطر الخلق على الله، فالإنسان إذا أصابه شدة رفع وجهه إلى السماء رفع يديه، حتى الحيوانات العجبة إذا أصاب شيء رفعت رأسه، هذا فطرة فطر الله الخلق. لكن الجهمية من شدة عنادهم يقول لا ما هم معنى كون يرفع الإنسان يديه إلى السماء أن الله في السماء، لا بل معنى ذلك لأن المطر ينزل من السماء ولأن كذا، ولهذا لو عصبت عين الإنسان ولا يدري ما رفع يديه إلى السماء، هذا من تلبيسه صلى الله عليه وسلم. قال هذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة، يعني المعروف عند الخاصة والعامة أن الإنسان إذا أصابه ضيق رفع رأسه إلى السماء دون أن نحتاج إلى أكثر من حكاية. قال وقال صلى الله عليه وسلم للإمامة السوداء الجارية أين الله؟ فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإن مؤمنة شهد لها بإيمانك لما شهدت أن الله في العلو. قال فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفع رأسها إلى السماء. قال وأما احتجاجهم بقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فلا حجة في ظاهر هذه الآية، هو على العرش وعلمه في كل مكان. وذكر سنيد عن الضحاك في هذه الآية قال هو على العرش وعلمه معهم أينما كان. قال وبلغ عن سفيان الثوري مثله. وقال عبد الله بن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، يعني للراكب السريع، وما بين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله تبارك وتعالى العرش ويعلم أعمالكم. قال وقد ذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتابه الاستذكار ابن عبد البر. وقال ابو عمر ايضا اجمع علماء الصحابه والتابعين الذين حملوا عنهم تاويل عن العلم قالوا في تاويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، يعني مجمع هذا اجمع العلماء على هذا. وما خالفه في ذلك احد يحتج بقوله وقال أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفة الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. قال وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحملون منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبهة، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. قال الحافظ الذهبي صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على المجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب، يعني أطل الرب وانكر وجوده وأن يشابه المعدوم، وصل بهم الحال الجهمية لأنه منكر وجود الله، كما قال الإمام أحمد قال رأيت كلام الجهمية يدور على أنه ليس فوق العرش إله، يدور كلام الجهمية على إنكار الرب. قال ولقد كان أبو عمر بن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر، قل أن ترى العيون مثله، واشترى فضله في الأخطار لأن الكلام حجة.